السعداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا اللهم فرج همومنا. هم